في آيات سورة الحديد قال ربنا جل جلاله: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وده الشاهد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الآخرة حاجة من اتنين، يا عذاب شديد يا مغفرة من الله ورضوان. يا ترى انت فين رايح؟ على فين؟ اخرتك ايه؟ ربنا بيعدك لايه؟ اذا ارادك لامر هيأك له. يا ترى الدنيا رايحة بيك على فين؟ وعملك رايح بيك على فين؟ القلق على دي سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن قلق، قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خليل الله الثاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلق، قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. كبار الصالحين قلق، سيدنا أبو بكر الصديق ليتني شعر في جنب عبد مؤمن، سيدنا عمر بن الخطاب ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، سيدنا حذيفة بن اليمان، سيدنا عثمان بالترتيب بقى، سيدنا عثمان ابن عفان يبكي على القبر ويقول ليتني إن كنت بين الجنة والنار أن أصير ترابا قبل أن أعرف إلى أيتهما أصير. سيدنا علي بن أبي طالب يقول والله ما أدري يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا ولكني أرى وجوها غير الوجوه وأحس بأناس ليسوا هم، أو في معنى ما قال سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا حذيفة بن اليمان لما يقولون ماذا تشكو؟ أشكو ذنوبي. ماذا تشتهي؟ قال أشتهي رحمة ربي، إلى آخره. سفيان الثوري يقول ليتني تبنى. مالك بن دينار في سياق الموت يقولون له أليس قد أمنت مما تخاف وأقبلت على من ترجوه؟ قال أو تطمع لمثلي أن ينجو من النار. الإمام أحمد يقول لو أعلم أنني بريء من النفاق لكان خيرا لي من طلع الأرض ذهبا. كلهم، كل الكبار الصالحين عاشوا هذا القلق الخطير الرهيب، القلق على المستقبل، القلق على الآخرة. ولكن ترى الناس اليوم لا يعيشون ولا يعتنون ولا ترى فيهم هذا القلق القلبي في ذكر الآخرة وفكر الآخرة. كل الكلام على الدنيا والفلوس، القلق ده كيف يعالج؟ قلت ان في قصة سيدنا يوسف عشان نجيب الامام منين. في قصة سيدنا يوسف لما طالب اخوة يوسف ارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون، سيدنا يعقوب قال لهم لا، الغدار ملوش أمان، الغدار ملوش أمان. وهو ده حال كثير من الناس في هذه الأيام، إنه يتوب ويعود ويتوب ويعود ويتوب ويعود. فلذلك الغدار يساء به الظن. لذلك لما قالوا له الدين أخونا قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قال لا، هو مش انتوا اللي ضيعتوا يوسف؟ أديكوا كمان واحد تضيعوه؟ فإساءة الظن بهم في إضاعة الآخر نتيجة غدرهم وخيانتهم في إضاعة الأول. فاللي خان في الأول يخون تاني. عشان كده قالوا إيه؟ لا تأمنن فاسقا، فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. ما تأمنش الواحد عاصي لأنه خان ربنا، ما تأمنش الواحد عاصي لأنه خان ربنا، واللي خان ربنا هيخونك. هي دي. عشان كده غلطنا كتير يوم ما قلنا لا العصاة مشيها وديهم فرصة وعذرهم و و و، لكن ما تأمنلوش أبدا. طالما أنه عاصي ربنا، طالما أنه فاجر فاسق، لازم هيخونك، لازم لازم، ما يقدرش يبطل. إزاي وهو خان أول من أنعم عليه؟ فالشاهد قال لهم هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لكن ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. لما لقى بضاعتهم ردت إليهم حس إن عزيز مصر بيحسن إليهم، والإحسان يجلب الأمان. فلما حس بإحسان عزيز مصر إليهم أمنهم ودلهم أخوهم أعطاه لهم. لما رأى إحسان عزيز مصر، هذا هو الحال، أن غدراتك وفجراتك ومعاصيك وآثامك وخطاياك وأخطاءك غدار، لا تجلب أوام أمانا، ولكن دوام الإحسان من الملك الجبار يجلب الأمان. يبقى هي دي اللي هنعيشها. سوء الظن بالنفس، أنا غدار خطاء. كثير من الناس اليوم، وده الملاحظ اللي بيقول أنا بتوب وبرجع تاني، القضية مش كده، القضية التلاعب بالتوبة. يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، التلاعب بالتوبة، يعد ولا يفي ويعاهد ويغدر. التلاعب مع الله بالتوبة ده يوجب سوء الظن فيك. إنا جربناك مرارا فوجدناك غدارا. فلذلك هذا الإنسان الغدار يسيء الظن بنفسه، ولكن تواتر الإحسان من الله على مدى الأنفاس، لسه سترك ومعافيك وبيمدك ويعطيك ويمهلك. ولكن فاكرين الجملة اللي قلناها آلاف المرات، يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. يبقى هي القضية في البداية ربنا بيسترك ويعافيك ويلطف بيك ويعطيك ويمهلك، لكن هيجي وقت إذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ جبار. الجبار حين يأخذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. الشاهد سوء الظن بالنفس، أقول يا رب أنا وحش وأنا سيء وأنا مذنب وأنا خطاء، لكن أنت كريم، أرى كرمك كل ليلة، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الصبح. سبحان ربي العظيم. كل ليلة إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن. الفرص العظيمة دي والإحسان الكبير. يجي لنا شهر رجب بخيراته من الأشهر الحرم، وشعبان وليلة النصف من شعبان يغفر الله لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن، ثم يأتي رمضان وبركات رمضان، ثم شوال وذي القعدة من الأشهر الحرم، وبعد كده ذي الحجة دخل علينا. هذا الإحسان الكثير المتوالي الدائم يطمعك، يحسسك بالأمان. يبقى حاجتين، غدرك بيخوفك وإحسان ربنا بيأمنك، تتوازن الكفة. لكن لو زاد غدرك احذر بطش الله. دخل علينا موسم الحج، وناخد فاصل قبل ما نخش في الحج. تفضل. روح تسري ملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي كيف حالكم مع الله؟ أردت اليوم أن أتخيل إنسان مسافر سيترك زوجته وأولاده وبيته، ويا مناس يا عم سيلي بيقولوا أنا معرفش أنبغي العسريري، إذا غيرت مكان نومي معرفش أنام، متعود على أكل الذي يذهب إلى الحج. شفنا حد مسافر وفي وجهه هذه الفرحة، حد مسافر وفي قلبه هذه النشوة، حد مسافر وكل من حوله فرح بسفره، يهنئه بسفره. مفيش حد أبدا كده إلا اللي مسافر للحج. حتى الإنسان اللي بيبقى مسافر يشتغل وفرحانين وهيجيب فلوس برضو بيبكوا هو مسافر، بيبقوا زعلانين وحزنانين إلى آخره، إلا من يسافر إلى الله. أنا قلت قبل كده أن هذه الرحلة تذكرني بالرحلة إلى الله، حين تكون مفارقة الوطن رغم العافية قرة عين. يعني يفارق الوطن يعني وهو يذهب إلى بيت الله، حين تكون مجافاة السكن لذة، حين يكون الارتحال بعيدا عن الأهل والمال والولد غاية. تلك إذن حكاية عنواني الأصل، عنواني الأصل في أن عنواني مكة، مكة المكرمة شرفها الله. عنواني أول بيت، هو ده أول بيت، أنا خدام قدامه، أنا قاعد بواب يحرسه، أنا قاعد شغال. ربنا شغل أفضل خلقه من اصطفاهم، وعلى رأسهم سيدنا إبراهيم، إنه ينظف طهر بيتي، إبراهيم وإسماعيل. حين لا تجدوني هنا لا تفتقدوني، أنا هناك عند مهوى فؤادي، عنواني الكعبة. الكعبة عنواني بوأه الله لإبراهيم، عنواني الكعبة التي هي عنوان التوحيد، عنواني طهره لي الأنبياء، عنواني الكعبة. الكعبة في مكة شرفها الله، عنواني من دخله كان آمنا، عنواني مثابة لا شبع منه ولا سآمة، عنواني دار الأمان، من يرد فيه الإثم يهان، عنواني الكعبة. الكعبة عنواني دار المكافآت ومضاعفة الحسنات بمئة ألف، عنواني مكة الكعبة ضيافة الكريم ومباهاة الرحيم. أيام كان بربنا بيكرمنا زمان بالحج والعمرة، وعلى باب الله كانوا يسألوني أنت نازل فين؟ أقول لهم أنا نازل عند الملك، ويظن الناس أن الشيخ بقى عند فلان أو فلان، أنا قصدي الملك القدوس العزيز الرحيم، هو ده عنواني عند الملك جل جلاله، عنواني بيت الله. لست متطفلا ولا أفرض نفسي، أنا مدعو، أنا مدعو. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا، أنا مدعو، ده أنا بس بقول لبيك، أنا جاي حاضر. حين دعيت لبيت وأجبت، وعنواني في هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، الناس فيه سواء، العاكف فيه والباد. عنواني إذا طلبتموني ابحثوا عني تحت الأعتاب عند الباب بين الركن والمقام تحت الملتزم، ابحثوا عني بين الركنين بين الياقوتتين، عنواني بين مناكب الطائفين الأحباب، عنواني تحت العرش داخل الكعبة، جوه الكعبة في الحجر تحت العرش. لو سقطت حلقة من البيت المعمور تسقط فوق الكعبة، هو ده عنواني وهو ده مكاني. عنواني الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، سواء للناس سواء العاكف فيه والبادي، طعامي فيه شربة، شربة من زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، شربة من ماء فيها نوع دعاء، ماء زمزم لما شرب له، عنواني زمزم، غذاء ولذة، تاريخ وبهجة، دعاء ودواء، شفاء ونجاء، عنواني مكة، عنواني الكعبة، عنواني بين ياقوتتين، بين الركنين، بين العلمين، عنواني الكعبة بيت الله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. عنواني الكعبة وألذ شيء فيه الدموع. عنواني مكة، عنواني الكعبة، أيسر شيء فيه الخشوع. عنواني الكعبة أشق شيء فيه على القلوب الوداع. لا أتعجب ممن اشتاق إلى البيت كيف يصبر عنه، والأعجب منه ممن وصل إلى البيت كيف يرجع عنه. عنواني الكعبة ما أبهاها في وقارها، ما أشرفها في نقائها، ما أحوجني إلى لقائها. عنواني مكة يا مين يوصلني مكة. اللهم بلغنا مكة، اللهم يسر لنا الوصول، اللهم بلغنا عرفة واجعلنا هناك من المقبولين. إخوتي وأحبتي في الله، ذكرنا في اللقاء الماضي لماذا نحج، واليوم كيف نحج، ولكني لن أدخل في المناسك. أنا أعلم أن كثيرا من المشايخ يتكلم في كيفية المناسك وأنواع المناسك وأحوال الناسك، مش مشكلة، لكن أنا سأذكر الليلة، وخصوصا أن اللي بيشافوني الوقت لسه ما وصلوش لمكة، فبقول هقول لك بس تعمل إيه قبل ما تروح مكة. إحرام القلب قبل إحرام الجسد، إحرام القلب قبل إحرام الجسد. إخوتي، الإنسان عبارة عن حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب هذه هي الجسد. ذكرني النهاردة الواد عمرو الله يرحمه ويرحم أبوه أمه ويرحم أبويا وأمي ويرحم موتانا وموت المسلمين، إن أنا قلت مرة إن الحج حياة. ربنا دعاكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحج حياة، ربنا دعانا لما يحيينا. فالإنسان اللي لم تدب فيه الحياة يبقى صنم، صنم جسد تراب بس تمثال. إذا حجيت تدب فيك الحياة، إذا اشتقت للحج تدب فيك الحياة. حطم صنمك ولتدب فيك الروح بالاستسلام لأوامر الله والاستجابة لدعوة الله. للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى. فلذلك إذا أقبلت على الله واستجبت له وقابلك، حينها يحكم لك بالحياة. قبلها مجرد صنم من طين. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لابد قبل أن تحرم هذا الطين، لابد أن يحرم هذا النور الروح، القلب. إحرام القلب قبل إحرام الجسد. كيف؟ واحد، توبة نصوح عامة شاملة صادقة من جميع الذنوب والمعاصي قبل ما تسافر، قبل ما تعزم على الحج. لازم خلص الديون اللي بينك وبين ربنا. توبة نصوح صادقة عامة شاملة كاملة دائمة بلا أدنى تردد. الإقلاع عن الذنب بطل ذنوب ومعاصي. الندم على ما فات، اندم على كل غلطة غلطتها. العزم على عدم العودة، تعزم تقول لو اتقطعت حتت مش هرجع للذنب ده تاني. انتهينا. إصلاح الخصومات ورد المظالم، واثنين، تعلم المناسك. إنك تتعلم المناسك. قلت إن أكتر حاجة بتقابلنا في الحج، أي حد، أهلا شيخ يعقوب ازيك عامل إيه، ممكن أسألك سؤال؟ أهلا شيخ فلان، ممكن أسألك سؤال؟ أهلا شيخ فلان، ممكن أسألك سؤال؟ على طول كده سؤال سؤال سؤال، ما وراهش غير الأسئلة. ليه؟ لأنه ما تعلمش هنا قبل ما يسافر. اتعلم. كتاب اسمه مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني، كتيب تخلصه في نص ساعة وانت قاعد قراية، وخده معاك ما تسيبوش، خده معاك يبقى على طول كده تحت بطنك الحج. كل يوم، اليوم الثامن تعمل ايه، اليوم التاسع تعمل ايه، اليوم العاشر تعمل ايه، اليوم 11 تعمل ايه، يوم 12 تعمل ايه، في كل حاجة، ايه السنن وواجباته، في النبي حج ازاي. وما تسألش حد، ما تسألش حد، اتعلم المناسك. ومن تعلم المناسك اعرف اسرار هذه العبادة. كان نفسي اذكر النهاردة شوية اسرار، بس انا كنت عامل حسابي ان انا هعمل نص الحلقة للحجاج ونص الحلقة للناس اللي مش هيحجوا، المشاريع العشر اللي هيعملوها في ايام عشر ذي الحجة. بس يبدو كده ان الدنيا مش هتظبط معانا الليلة دي، فخلينا نكمل برضو مع الحجاج. تعلم المناسك ومعرفة اسرار هذه العبادة ليحصل التصور الذهني. يستطيع أن يستشعر لذتها. سر المناسك، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن سيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وأرنا مناسكنا. أرنا، مش دي بقى، أرنا مناسكنا، عرفنا أسرار العبادة دي، خلينا نشوفها. أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. من إحرام القلب، التزود، التزود للحج. ربنا قال وتزودوا، وربنا أخبرنا نتزود بإيه؟ فإن خير الزاد التقوى. تزود بفلوس، وتزود بطعام وشراب، وتزود بالأدوية إذا كنت مريض، اللهم عافي كل مسلم، وتزود بملابس زيادة عشان لو اتسخت ملابسك، وتزود بكل ما يحتاجه الحاج. لكن أفضل ما تتزود به التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية تقيك منه. تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. من إحرام القلب قبل الحج الشوق، الشوق إلى البيت، إنك تشتاق للكعبة. الشوق ينبعث بعد الفهم أن البيت بيت الله، وضع على مثال حضرة الملوك، كأنك رايح مدعو تزور ملك من الملوك، رايح قصر الرئاسة تزور ملك من الملوك. قاصده قاصد إلى الله، يعني أنت رايح لربنا، ده بيت الله أنت رايح لربنا، وزائر له. وأن من قصد البيت في الدنيا جدير بألا يضيع زيارته، فيرزق مقصود الزيارة في موعده المضروب له، وهو لقاء الله والنظر إلى وجهه في الجنة. وصلت ولا أترجم؟ صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيت الله الكعبة اللي موضوعة دي اللي احنا رايحين لها دي بيت ربنا. فاللي رايح بيت ربنا رايح لربنا. فلو انت رايح بمعنى انك انت تريد ان ترى الله، ان تزور الله، المشوار ده جزء من المشوار الطويل، لان الموعد المضروب لكي تراه ان تراه يوم القيامة في الجنة، في يوم سوق الجنة. يبقى الاحساس كده انك حاسس انك رايح لربنا، بس مش هقدر اشوفه في الدنيا، حيث ان العين قاصرة في دار الدنيا لا تتهيأ لقبول النظر، لإطاقة النظر الى وجه الله الكريم، لا تطيق احتماله، لا تستعد للاكتحال برؤية الجبار لقصورها. وأنها إن أمدت في الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء، استعدت للنظر والإبصار، ولكنك اليوم بقصد البيت والنظر إلى البيت تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم. فالشوق إلى لقاء الله يشوقه إلى أسباب لقاء الله لا محالة. يبقى أنت هنا رايح بيت ربنا مشتاق للبيت، ده جزء من الشوق الكبير إلى رؤية وجه الجبار جل وعلا. وهذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ما له إضافة إلى محبوبه. مش قال كده المجنون اللي كان بيحب امرأة من تراب، وأمر على الديار ديار ليلى، فألثم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هو المحب مشتاق إلى كل ما يمت لمحبوبه بصلة. مش سيدنا النبي صلي عليه، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما المطر ينزل كان يتلقاه بوجهه وصدره ويمسح به وجهه ويقول حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، عشان المطر قريب من ربنا. ربنا قال عن المطر: فانظر إلى آثار رحمة الله فالنبي كان بيحبه ويمسح بوجهه ويستقبله بصدره، يقول حديث عهد بربي، حديث عهد بربي. والبيت مضاف إلى الله، فبالحري أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة، فضلا عن الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيل. من إحرام القلب العزم على الحج، العزم. الحج جهاد، فلا بد من عزم شديد وعزم أكيد، عزم على بذل المشقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك. الحج جهاد، فلا بد من العزم، فلا بد يبقى عنده العزم، يعزم على مفارقة الأهل والوطن، يعزم على هجرة الشهوات واللذات، يعزم على زيارة بيت الله، وليعظم، ده من إحرام القلب، وليعظم في قلبه قدر البيت بقدر تعظيم رب البيت. من إحرام القلب أيها الإخوة أن يعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه، خطير أمره، وأن من طلب عظيما قاطر بعظيم. ومن إحرام القلب أن يجعل عزمه خالصا لوجه الله، بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة. حج النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حج النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رحل رث لا يساوي 5 دراهم، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. حج بإخلاص، وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. كلنا عارفين الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما لك؟ قال: لا شيء له. يبقى الرجل يحج يريد الأجر، أجر الحج وثواب الحج، والذكر أن يقال له يا حاج، أن يقال حج كذا حجة، أن يقال لا ده بيروح الحج كل سنة، أن يقال ده كان في الحج، ده راح الحج، ده جاي من الحج، ده كان مشغول بالحج. يريد الأجر والذكر، يريد أجر الحج والذكر، فما له؟ لا شيء له، لا شيء له، ملوش. لذلك الله لا يقبل من العمل إلا الخالص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. من إحرام القلب قطع العلائق. كل ما تعلق به قلبك اقطعه. عشان كده بقول كتير من الإخواننا وأحبابنا اللي بيروح الحج ملوش لازمة ان يبقى انا فاتح التليفون ومتابع احوال مصر والبو الليل ونهار، يبقى ما عملناش حاجة، يبقى انت لسه عايش هناك. اقطع. وكثير من الناس كل همه أول ما يوصل أنه يجيب تليفون ويتصل ويتابع الأخبار أول بأول، وأنا عملت وأنا سويت وأنا عاملين إيه وفلان عمل إيه وسوى إيه والشغل إيه ويقول لك قاطع العلائق، اقطع هموم الدنيا واقطع علائقها، وكل علاقة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه ينادي عليه ويقول إلى أين تتوجه؟ أتقصد بيت ملك الملوك بغير قلب؟ وقد تركت قلبك مع همومك؟ أيصح أن تقبل على ربك ملك الملوك وأنت مستهين بقلبك مهمل له؟ ألا تستحي أن تقدم عليه بغير قلب ترابا في تراب؟ إن كنت راغبا في قبول زيارتك فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك لتكون متوجها إليه بقلبك، كما أنك متوجه إلى بيته بوجهك وظاهر جسمك. فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك إلا النصب والشقاء والطرد والرد. أيضا من إحرام القلب طلب الحلال، وتزودوا، الزاد الفلوس والنفقة والزاد كل ما يحتاجه الحاج، ولا بد أن يكون من حلال، من حلال. إذا حج الرجل من حرام يقول ينادي عليه، إذا قال لبيك يقال لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. النفقة من حلال، وإن خرجت من بيتك تقول لبيك، بتقول لربنا لبيك، لبيت دعوتك جاي لك. فاستشعر من إحرام القلب، استشعر أن لهذه الكلمة رد، رد. لذلك كان حال السلف عند التلبية حال عجيب جدا. قال سفيان بن عيينة حج علي بن الحسين زين العابدين، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي، فقيل له لما لا تلبي؟ قال أخشى أن أسمع غير الجواب. قيل له لبي، فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته ولم يزل ذلك يعتريه حتى قضى الحج. إحرام القلب إنك تحس إنك رايح لربنا، وإن اللي هيجيبك ويرد عليك ويقبل منك ويتابعك في حجك الله العزيز الحكيم، الله الملك القدوس، الله الجبار. قيل لأحد السلف لبي، فقال ثم وحشة، لبي قال ثم هناك وحشة، وحشة في القلب بين العبد والرب. عشان كده بنقول إحرام القلب، إن القلب اللي يلبي قبل الجسد، مش كلام، لا ده أنت محتاج إن قلبك هو اللي يقول لبيك لبيك، نطق القلب الذي يسمعه الرب لبيك. قيل لبي قال سمى وحشة، قيل لبي قال لبي يمد بها صوته ثم خر ميتا. هو ده إحرام القلب بهذه الكلمة، أن يلبي القلب قبل أن يلبي اللسان، قبل أن يلبي الجسد. الأخيرة، طهر قلبك، شيل من قلبك بقى كل حقد وطغينة وبغضاء وحسد، شيل من قلبك كل مشاغل الدنيا وهموم الدنيا وشهوات الدنيا. ليه؟ إن الله ينزل يدنو من خلق من عباده الحجيج عشية عرفة فيباهي بهم الملائكة. انظروا يا ملائكتي، استشعر بقى إحرام القلب ده، إن ربنا يقول انظروا يا ملائكتي لما يشير إليك ويندب الملائكة بالنظر إلى جهتك، كيف سيراك الملائكة؟ كيف أنت في عين الله؟ كيف أنت في عين الله؟ كيف سيباهي بك؟ هل تستحق؟ هل أنت تصلح بحالك هذا أن يباهي بك الملائكة، يعني أفضل من الملائكة؟ جهز قلبك لكي تصلح أن يباهى بك. هذا إحرام القلب للحجيج. بسرعة، في 5 دقائق باقية، نقول لمن لم يرزق الحج، أجركم الله في مصيبتكم وأخلف الله عليكم خيرا منها. وإن كنت أقول أنه إن كانت هناك فرصة فما زالت هناك فرصة، اسعى في الفرصة ولا تتوانى إلى النهاية. الله جل جلاله قال الكلام بقى للي مش هيحجوا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب أيام ذي الحجة إلى الله 10 الأول، وأحب أيام 10 الأول إلى الله يوم النحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يدل على أن العمل في أيام 10 أحب إلى الله من العمل في جميع أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. أحب إلى الله من العمل في رمضان من كل الأيام. عشان كده ركز اللي محجش إن العشر أيام دول شغل شغل ليل ونهار. وإذا كان العمل فيها أحب إلى الله فهو أفضل. أدم أحب إلى الله يبقى أفضل. قال أبو عثمان النهدي كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من محرم. ولما كان الله جل جلاله قد وضع في النفوس، والكلام ده أنا بقرأه بالنص من كتابنا المشاريع العشر، المشاريع العشر للأيام العشر، كتاب صغير كده بسيط جدا وسهل وسريع، أنصحكم باقتنائه والعمل بالمشاريع العشر اللي فيه، لأن يبدو أن الوقت معانا مش هيسعفنا أن احنا نذكر المشاريع العشر. يعني في مشروع كبير جدا اسمه وليمة لكل صلاة، وليمة وليمة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. ذكرنا في الوليمة دي أنك أنت تعاهد الله في الأيام العشر أن تدخل المسجد الصلوات الخمس قبل الأذان، لا يؤذن عليك إلا في المسجد العشر أيام الصلوات الخمس تفضل كل. ثم ذكرنا بقى فضل الوضوء، بعدين فضل الخروج إلى المسجد، ثم فضل المكث في المسجد، ثم فضل ترديد الأذان، ثم فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وفضل التسنن بين الأذان والإقامة، وفضل إدراك تكبيرة الإحرام، وفضل الصلاة خلف الإمام، وفضل تدبر القرآن في الصلاة، وفضل حضور الصلاة في جماعة، وفضل صلاة النوافل بعدها، وفضل المكث في المسجد بعد الصلاة، وفضل الخروج من المسجد ودعاء خروج المسجد. وليمة وليمة وليمة. ذلك لما كان الله قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادر على زيارة البيت الحرام، فرض على المستطيع حج مرة، وجعل موسم العشر مشترك بين جميع الناس لكل القاعدين، فمن عجز عن الحج كل عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. بس اوعى تقعد. أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فرصة هائلة. قال ابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي، لما كان الله قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في كل عام قدر على العشر قدر في العشر على عمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. قال ابن رجب استرسال: إذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان العمل مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان العمل فاضلا. ولهذا قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد، فإنه سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فيقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد. هذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشر، أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه، لمضاعفة ثوابه وأجره. ثم قال بعد كلام ما فعل في العشر في فرض فهو أفضل مما فعل في عشر غيره من فرض. فلقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان، وما فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل في غيره من نفل. يبقى لما نقول النهاردة الصلوات الخمس بهذه الكيفية تبقى أفضل صلوات صليتها في حياتك. المشاريع العشر بقى: مشروع القرآن، مشروع للصدقة، مشروع لصلة الأرحام، مشروع للذكر، مشروع لقيام الليل، مشروع للدعاء. اقروا الكتاب وابدأوا اشتغلوا لعل الله يقبلنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين